بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على شرح أحاديث الباب الأول، وهو باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، وذكرنا أن هذا الباب اشتمل على بيان بعض أعمال الجاهلية، وذكرنا هذه الأعمال، وقلنا نختم بفائدة وهي بيان حكم هؤلاء القوم الذين ماتوا قبل البعثة، وهم ما يسمون بأهل الفترة. بداية لابد من تعريف معنى الفترة. الفترة في اللغة، يقول الشيخ مروان حمدان في اطروحاته العلمية عن اهل الفترة، يقول: وردت مادة فترة في المعاجم العربية بمعاني متعددة ودلالات مختلفة، يمكن تقسيمها الى ثلاث دلالات. الاول، الدلالة الاولى دلالة زمنية، تحدد من خلالها المدة الزمنية من مبتدئها الى منتهاها. وردت كلمة الفترة اللي تدل على ما بين الرسولين من رسل الله عز وجل. في الحديث فترة بين عيسى ومحمد عليهم السلام. وقد وردت في الكتاب العزيز: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وفترة الوحي يعني انقطاع الوحي، مدة من الزمان. جديد دلالة ايه؟ اول دلالة زمنية، هي مرادة في هذا الكلام ان الفترة اهل الفترة يعني ايه المدة اللي بين نبيين او رسولين، زي ما هنشوف ان شاء الله. الدلالة المكانية، وردت كلمة فتر للدلالة ما بين طرفي السبابة والابهام، يعني لما انا افتح ما بين السبابة والابهام كده يجي المسافة دي اسمها الايه الفتر. الفتر ايضا ما بين طرفي الابهام وطرفي المشيرة. والفتر مصدر فطر الشيء قاسه بالفتر، والفتر جمع فطور، وهي المرأة البطيئة بطيئة الحركات لضخم جسمها. الدلالة الثالثة هي دلالة موضوعية، وردت كلمة الفترة بمعنى الانكسار والضعف. يقال: فطر الشيء والحر، وفطر فلان يفطر فطورا، يعني سكن بعد حدة ولان بعد شدة. نلاحظ أن كلمة الفطرة تدل على الحالة ما بين القوة والضعف، أو ما بين الشدة والإيه واللين. وهذه المعاني مرادة، أن الوحي يفطر يضعف يقل في هذه الإيه الفطرة. لما نقول ماء فاتر يعني صفة ماء ما بين الحرارة والبرودة. وردت كلمة مفتر في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر اللي بيزيل العقل بالكلية، المفتر اللي هو ايه يفتر الجسم، يعني يخليه حالة بين القوة والايه والضعف، يعني يخلي الجسم كده يرتخي. طبعا من الملاحظ ان الدلالة الزمنية مرادة، الدلالة المكانية مرادة، يعني ايه فترة ما بين شيئين، يعني خذلك الفترة يعني ايه اللي هي ما بين شيئين، سواء كان بين الابهام والسبابة او بين النبيين يعني. فهذا المعنى المكاني مراد ايضا، المعنى الزماني مراد، المعنى الضعف لما بيفطر فيها في هذه الفترة بين النبيين او الرسولين يضعف ويقل فيها الايه الوحي. إجا مادة فترة من المعاني الدالة على ما بين وجودين أو معنيين أو حالتين. واضح كده؟ دي المعاني تدور حواليها إيه معنى كلمة الإيه الفترة. المعنى الاصطلاحي احنا نعرفه بتعريف يعني هو يكاد يكون في رأي ان هو جامع مانع، يعني اللي هو هي مدة انقطاع الرسالة بين نبيين وما في حكمها. معنى الفترة هي مدة انقطاع الرسالة بين نبيين وما في حكمها. طب احنا قلنا بين نبيين، لم نقل بين رسولين، لان ايه النبي اعم من الرسول. فالنبي اللي ياتي، يعني طبعا في خلاف ايه الفرق بين النبي والرسول، لعل اقوى الفروق ان النبي ياتي مجدد لشرع ايه رسول قبله، واخد بالك، النبي ياتي مجدد للشرع اللي سبقه، والرسول ياتي بشرع جديد. فالتعبير بالنبي يستلزم طبعا ان يكون هناك رسول يسبقه، واخد بالك، لكن لما نقول التعبير بالرسول فلا يستلزم ان يكون ايه ياتي نبي يجدد ايه شرع. فلما نقول الـ بين نبيين، يعني ايضا يدخل فيها بين ايه بالاولى بين رسولين، فهذه اعم ايه واشمل. ما في حكم هذه الفتره اللي بين نبيين ايضا. طب احنا الان في فتره ولا ما فيش فتره؟ الزمن اللي احنا فيه الان في فتره ولا ما فيش؟ لا، في ممكن يكون في ناس اللي هم يعيشوا واخد بالك في اماكن بعيده لم تصلهم الدعوه، وهنشوف الكلام ده. فممكن يكون بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء ياخذوا حكم اهل الفتره ولا ما ياخذوش حكم؟ ياخذ حكم اهل الايه الفتره، مع انهم ليسوا بين نبيين، لكن ياخذ نفس الايه نفس الحكم. وما في حكمها يشمل من عاش بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصله الدعوه، واخد بالك، مثلا من نشا في باديه بعيده، أو قوم وصلتهم الدعوة مشوهة ولم يتمكنوا من رصود الحق. خلي بالك من الكلام ده، ناس وصلتهم الدعوة مشوهة ولم يتمكنوا من الوصول للحق، مثلا لأنهم في ديار كفر، واخد بالك، أو ديارهم بعيدة عن ديار الإسلام، فهم لم يتمكنوا من معرفة الإسلام الصحيح بأي وسيلة من الوسائل. إيه هؤلاء؟ كأنهم لم تأتي إليهم إيه دعوة، لم تأتي إليهم دعوة أصلا، واخد بالك، لم تقم عليهم حجه. ليه؟ لان الصوره مشوهه تنفرهم من الايه من الاسلام، وليس هناك وسيله لهم للتوصل لمعرفه الايه الدين الحقيقي. مثلا ديار كفر، ديار حرب، واخد بالك، ولا يتمكنوا من معرفه الايه الاسلام، او في مكان نائي بعيد. لكن الان طبعا احنا الان الوسائل ما شاء الله، ما نقدرش نقول ان احنا في هذا العصر عندنا الكلام ده موجود، واخد بالك، الا اذا كان هناك مجموعة موجودة في بادية معينة ما عندهمش أي وسائل اتصال. لكن اللي عندهم وسائل اتصال واستطاعوا الدخول على شبكة النت والقراءة في الكتب والسفر والمش ممنوعين من المعرفة، هذا غير معذورين. يبقى لما نقول إن من عاش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل لهم دعوة أصلا أو وصلت لهم مشوهة، لا يدخل فيهم مقلدة أهل الكتاب اللي هم في أهل زماننا، يعني واخد بالك، حتى لو كانوا في ديار كفر، لأن وسائل المعرفة إيه متوفرة في هذا العصر. طب ايه اللي اصمهم عن قبول الحق؟ عبادتهم، عبادتهم لاحبارهم وايه ورهبانهم. يقول الله عز وجل: وان من امه الا خلا فيها نذير. يجي هذه الايه تبين انهم ايه، ان هذه امه اليهود والنصارى امم، وجاءهم نذر. فلا نستطيع ان نقول ان هؤلاء لم ياتي اليهم ايه نذير، لا، جاءهم نذير. والاجيال كانت تتوارث دعوه هذا الايه هذا النبي او الرسول، لكنهم حرفوا وبدلوا، فهم غير معذورين. لكن وصلتهم ايه دعوه، ولو امنوا حقا بهذا النبي لامنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما في حكمها، ممكن من عاش بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو مش بالنبيين، لكن هو ياخذ نفس حكم ايه فتره انقطاع الوحي، العله ان الوحي في هذا الوقت لم يصل اليه. واضح كده؟ يجي حتى لو كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مفيش نبي تاني، لكنه ايه له نفس الايه الحكم. طيب، اولاد المشركين، يعني لم يذكروا في الحديث اللي احنا نذكره، واخد بالك، لكن اولاد المشركين يدخلوا ايضا في ايه في اهل الفتره، ان هم في حكمهم. بعض اولاد المشركين فيهم خلاف كبير، والبعض يقول ان هم خدم اهل الجنه، البعض يقول ان هم يختبروا بنار اللي ينجو، لكن حديث ان هم خدم اهل الجنه لا يصح. البعض يقول ان هم خدم النجو في نار الاختبار يكونوا خدم لأهل الجنة، والمسألة خلافية فيه. احنا مش بنتكلم الآن على أولاد المشركين، لكن البعض الحكم بأهل الايه بأهل الفترة. طيب ايه هي هي المسألة ديت؟ مهمة جدا وتكاد تكون هي صلب موضوع أهل الفترة، اللي هي أقسام أهل الفترة. اللي يتتبع أحوال أهل الفترة يجد الناس اللي عايشين في الفترة، طبعا هناك فترة غير فترة اللي بين سيدنا عيسى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في فترة غيرها، لكن ليست هذه الفترة الوحيدة الموجودة في التاريخ، لا، في فترات أخرى. المهم المتتبع لأحوال أهل الفترة يجد أن حتى فترة اللي هي كانت تسبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن من هؤلاء الناس اللي كانوا يعيشوا في هذه الفترة، واخد بالك، من وصلت إليهم بقايا النبي السابق، مش لازم يكون سابق مباشرة، لا، يعني كان من الناس اللي يعيشوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من وصل إليهم بقايا إيه؟ دين إبراهيم، واخد بالك، عليه السلام، وكان منهم من دعا إلى عبادة الإيه؟ الأوثان، يعني منهم كان ناس يأمنوا على الحنيفية على دين إبراهيم، ومنهم من كان يجدد عبادة الأوثان. هذان القسمان اللي هو الطرفين دولة، واخد بالك، نحمل عليهم ما ورد من أدلة على التعيين، ككون بعضهم في النار أو كون بعضهم في الجنة، ونشوف الأدلة، هنشوف الكلام ده، هيأتي الأدلة دي. بعض الناس قالوا احنا اللي هم الطرفين دولة اللي هم وصلت لهم بقايا الدعوات السابقة وتمسكوا بالدين السابق، بقايا الدين السابق زي اللي تمسكوا ببقايا ملة إبراهيم حنيفة، واللي جدد عبادة الأوثان عمرو بن الحي، فقالوا احنا دولة هم دولة مش من أهل الفترة، دولة بلغتهم ايه دعوة، بلغتهم ايه دعوة، وصلتهم دعوة، منهم من آمن ومنهم من كفر، فنخرجهم من أهل الإيه؟ من أهل الفترة. واضح كده الكلام؟ يعني هم الآن اعتبرهم غير إيه؟ غير معذورين بالفترة، واخد بالك؟ ليه؟ نوصل لهم بقايا دين سابق في جاخر. لكن الصحيح أن هذا القول ضعيف، هذا القول أن هم دول مش من أهل الفترة ضعيف. ليه؟ أول حاجة أنه محصلة كلام من قال بإخراجهم من أهل الفترة أن هذه البقايا اللي هي اللي وصلت لهم من الدين السابق زي بقايا دين إبراهيم عليه السلام، واخد بالك، بقايا الحنفية هذه تقطع الفترة، تقطع، يبقى دول مش في فترة، واخد بالك، مع أن المتتبع لأحوالهم واخد بالك يجد أن جل اعتمادهم في الوصول للدين الحق كانوا بيسألوا الأحبار والرهبان، ودول كان أصاب دينهم إيه؟ تحريف وتبديل. كان بعض الأحبار والرهبان ينصح باتباع دين إبراهيم عليه السلام، وبقي دين إبراهيم عليه السلام كان اندثر، ولم يبقى منه إلا بقايا من تعظيم الكعبة والحجابة والسدانة. شوف زيد بن عمرو ابن نفيل ده كان ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبعث في آخر الزمان، واخد بالك، بعض الناس اللي كانوا عايشين في الفترة دول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي وآمن به زي سلمان الفارسي البحث عن الحقيقة، وزي أبو ذر رضي الله عنه. لكن زيد بن عمرو في يعني في خلاف في اسلامه. ابن حجر في التهذيب بيذكر ان زيد بن عمرو بن نفيل لما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في الطريق. كان زيد يقول ايه؟ اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك به، ولكني لا اعلم، ثم يسجد على راحلتي. اتفضلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أنه يبعث أمة وحده، وده ورد عند أبي يعلى وغيره بإسناد حسن. هذا وأمثاله لم ترسل إليهم رسل، ولم ت... ما هم دول الناس اللي هم بيقول عنهم ايه يعني امثال هذا هم بيقول عنه ان هم دول البقايا دي تقطع الفترة مع انه اصلا كان ايه لا يعرف فازاي وصلتهم بقا... ده كانت بقايا لا لا يقوم بها حجة واخد بالك طبعا دول لم تصل اليهم شرائع كاملة يبقى حكم الحكم ايه اهل الفترة ولا نجزم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا بدليل يعني ده جي فيه دليل بس أمة وحده يجي في دليل إن فلان في الجنة زي قبل نوفل جي دليل إن عمرو بن حي في النار جداء نختصر على إيه اللي ورد فيهم الأدلة هم عليه هو بس هوضح لك الكلام وعلى الطرف الآخر نجد من أهل الفترة في زمانهم من غير بد ودعا الى عباده الايه الاصنام زي عمرو بن لحي عمرو بن لحي بن عامر الايه الاسدي اول من غير في دين اسماعيل عليه السلام لما قدم الشام وجد اهلها يعبدون الاصنام اعجب بالاصنام فاخذ منها وايه واتى مكه ودعا الناس الى عباده هذه الاصنام كان هو سيد في قومه فاطاعوه يجد أول من سن عبادة الإيه الأصنام هو أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأيته عمرو بن عامر بن لحي الخزعي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه يجر أمعاءه في الإيه والنار عز وجل وكان أول من سيب السوائل ده حديث ده في البخاري يجي دولة احنا بنقول دولة خرجوا من أهل الفترة أول استدراك على هذا الكلام إن هم دولة وصلت لهم إيه وصل لهم دين لا يكون وصل لهم دين يقطع الفترة مع ان المتتبع لحوالهم ان هم ما وصل لهمش دين شرائع كاملة تقطع الفترة فهم ليهم حكم اهل الايه الفترة طب ايه اللي ورد فيهم دوت هنقول دلوقتي الورد ده النبي علم بالوحي حالهم واخبر بهم ان هم دولة ينجحوا في الاختبار يوم القيامة واخد بالك لكن مش معنى كده ما ايه جالهم نذير لا لم يصل إيه كل اللي وصل لهم بقايا دين وكان هم احوالهم ان هم كانوا ايه واخد بالك حيارى لا يعرفون كيف يعبدون الله عز وجل الوجه الثاني اللي هو اللي يجعلنا نقول انه ليس من اهل الفتره عموم الادله اللي تدل على ان هذا الزمان زمان فتره قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير ما فيش نذر يبقى مش اهل فتره مش اهل فتره اهل فتره لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون واخد بالك دي في القصه دي في السجده فالاثنين ما اتاهم من نذير من قبلك يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على ايه على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وضع كل شيء قدير يقال العمومات دي تشملهم ولا تشملهمش تشمل كل اللي عاش في هذه الفترة أن هم لم يأتي إليهم إيه نذير ولم تأتي إليهم رسل يقال دول أهل إيه فترة من أصرح الأدلة ما رواه إيه الشيخون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاده علاد يعني ايه اخوه لاب والام متعدده يعني المعنى ان ايه شرائعهم من حيث الاصول واحده ممكن يختلفوا من ناحيه الايه الفروع لكن اصل التوحيد واصل الدين ايه واحد فانا اولى الناس بابن مريم والانبياء اولاده علاد ليس بيني وبينه نبيش يعني ولا رسول طبعا لو كانش في نبي يجي ولا رسول لان الرسل معروف ده بقى ما فيش رسل بين النبي وبين عيسى ابن مريم ولا انبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي مش معروف ذكره ليس بيني وبينه نبي يعني ولا رسول ده نص قاطع انه لم ياتي نذير في هذه الايه الفتره طب احنا كده في تنبيه بس كده هن ايه هننبه وهنبين لان هو الكلام ده يقال كثيرا في هذه الايه يعني في هذه المناسبه البعض يقول لو أننا أخرجنا أهل الفترة واخد بالك لكان هذا التخصيص مبطلا لحكم العام أو لحكمة العام لو أخرجناهم دول من أهل الإيه اخرجها من اهل الفتره. يعني احنا كده بنبطل الحكم الايه ده، الكلام ده يؤيد اللي احنا بنقوله. لو احنا قلنا الناس دول جالهم نذر سواء لاهل الجنه او اهل الايه النار، جالهم ايه نذر، يبقى احنا كده بنبطل العموم يعني، واخد بالك؟ والحكمه بتاعته حكمه العام ليه؟ لان الله عز وجل تمدح بكمال الانصاف وانه لا يعذب احدا حتى يقطع حجه المعذب بارسال الايه الرسول في دار الدنيا، واضح كده؟ طب لو عذب احدا من غير انذار لاختلت تلك الحكمه اللي ربنا تمدح نفسه بها سبحانه وتعالى، خد بالك؟ ولثبتت للمعذب حجه على الله عز وجل، خد بالك؟ ولثبتت لذلك المعذب الحجه على الله عز وجل التي ارسل الرسل لقطعها، وخد بالك؟ كما بين قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقول لو أن ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. واضح كده؟ طب البعض قال دي بقى حتة أصولية، أنتوا فاهمين يعني ده تأييد للي إحنا بنقوله، إن يعني الحكمة إنه يقيم عليهم الإيه؟ الحجة إن دول ما لهمش إيه؟ نذير يتشمل الإيه؟ الكل. واضح كده؟ طيب قال لك ايه؟ لو سلمنا ان عدم الانذار في دار الدنيا عله لعدم التعذيب بالنار، يبقى عدم ارسال هو عله عدم الايه؟ التعذيب، واخد بالك؟ يبقى العله والحكم، العله ايه؟ يبقى في عدم تعذيب، عدم ارسال يبقى عدم ايه؟ تعذيب. طب حصلت علة الحكم اللي هي ايه؟ عدم الانذار يعني، واخد بالك؟ في الدنيا مع فقد الحكم اللي هو عدم التعذيب، واخد بالك؟ يبقى ما انذرهمش وعذبهم، واضح كده؟ فيجي هنا هو يقول لك ما في نصوص على ان في ناس زي عمرو بن هيعذب، يبقى العله والحكم ممكن العله تبقى موجوده والحكم يتخلف، واخد بالك؟ فوجود عله الحكم مع فقد الحكم ده يسمى عند الاصوليين ناقد، اسمه النقد، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ ده نقد، ان العله والحكم العله موجوده والحكم غير ايه؟ موجود، فده يسمى نقد. النقد عند الاصوليين يعتبر تخصيص للعله، يعني قصر لها على بعض الايه الافراد وليس ابطال لها، لان معنى الكلام اللي احنا ذكرناه ان لو وجد بعض الناس لم ياتهم نذير وعذبوا هذا ابطال للايه للحكمه. هقول لك لا، ده اذا كان وجد هذا الناقد اللي هو اسمه النقد، واخد بالك؟ ان العله موجوده الحكم غير موجود، فهذا ايه يعتبر تخصيص وليس ابطال للعله بكلها، واضح كده؟ فلا يبقى ما فيش مانع، لا مانع من وجود البعض لم يأتهم نذير ويعذبه، وده مش إبطال لكون لعموم الحكمة، لا ده تخصيص لها بالبعض، واخد بالك؟ إجليه طبعا في خلاف عند الأصوليين، هل هذا الناقد دوت هل إبطال للعلة ولا تخصيص؟ في خلاف عند الأصوليين، بعضه يقول لو كان الإبطال لفقد شرط أو لدليل يجي إيه تخصيص، وإلا يبقى مبطل، والبعض يقول لا إن هو الراجح إن هو إيه مخصص أبدا، وده الاقوى. يجي اذا كده احنا بنقول ان ممكن بقى ممكن ان البعض لا يتم نذير ويعذبه في الدنيا، وهذا تخصيص بهؤلاء القوم وليس ابطال للايه للعله، واضح كده؟ طيب الرجع ايه؟ ركز معايا كده، هذا التخصيص من التعذيب في الاخره لمن لم ياته رسل في الدنيا، انما يكون لمن لم يطع الداعي بدخول من الاختبار في الاخره. ما احنا ما عندناش ادله، واخد بالك؟ يبقى احنا هنقول ان هو ايه؟ حتى نجمع بين ان هم فعلا ما جاءهم من نذير وان خلى فيهم نذير، واخد بالك؟ ان هم فعلا ما جالهمش، نجمع بين هذا الايه؟ هذه الادله ان فعلا هم ما جالهمش نذير. طب متى ياتيهم نذير؟ ياتيهم في بايه؟ زي ما هنقول الادله في الاختبار يوم القيامه، الله جل يامر بايه؟ بنار ويرسل إليهم رسول أن يطيعوه ويأخذ عليهم المواثيق. فمن ثم هذا الرسول يأمرهم بدخول النار، فمن إيه أطاع دخلها فكانت برضنا سلاما، ومن عصى عذب فيها. فيجي إذن ممكن ما يهمش نذير في الدنيا ويبقى، لكن في الايه عشان نقول هم دول فعلا اهل فتره، لان هم فعلا الادله تدل ان هم ايه اهل فتره وما لهمش نذير. طب ازاي يدخل النار؟ لم يطع في الاخره. يبقى لم يطع في الايه في الاخره، جاءه نذير واقيمت عليه الحجه، لم يطع في الايه في الاخره، وكده تجتمع الايه الادله. يبقى دول مش معنى ان هم ليسوا اهل فتره، لا هم اهل فتره ولكن في الاخره لم ينجوا، ولم زي ابي واباك في النار ونشوف توجيهها، وخدلك زي ام النبي صلى الله عليه وسلم، زي عمرو بن لحي، زي فدولة. وخدلك الراجح فيهم ايه؟ ان هم من اهل النار. طب دولة اهل فترة مش اهل فترة؟ بعد قالوا لا مش اهل فترة، لا اللي جاءت فيهم ادلة على التخصيص علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي انهم لم ينجحوا في الاختبار في الاخر. عشان كده احنا بنقول ان اللي ورد فيهم ادلة على التخصيص هنخصصهم ان هم ايه بادلتهم، ولا نلحق بهم غيرهم، لا نشهد لاحد ده بجنة ولا بنار إلا بدليل، وإن هم في الآخرة يختبروا. طيب النزاع الآن بين بيقولوا إن الناس دولة اللي هم سواء في الجنة أو في النار، هم أول قسمين من أهل الفترة، من أقسام أهل الناس في أهل الفترة، القسم اللي في الجنة والقسم اللي في النار. الفريقين سواء يقولوا هم من أهل الفترة ويقولوا إن هم مش من أهل الفترة، فقد لك يقولوا بعدم الحاق غيرهم بهم، بعدم الحاق غيرهم بهم. فبيقول ان هم من اهل الفتره يقول ما لهمش نذير، اللي بيقول ليسوا من اهل الفتره يقول لك لا بقايا الدين السابق جاءت وامنوا وكفروا. طب هل نلحق بهم غيرهم؟ فبيقول لا ما نلحقش بهم غيرهم. طب مكان اللي اطاع عمرو بن لحي وبدا يدعو لعباده الاصنام ووضع تماثيل طب ما هدول برضو ايه ما ياخذوش حكمه ليه؟ لا لا يلحق بهم ليه؟ لما يجيش فيهم دليل. فاذا كان اللي بيقولوا ان هم من اهل الفتره او ليسوا من اهل الفتره متفقين من ناحيه المقال انه لا يلحق بهم غيرهم، وان اختلفوا من ناحيه المقال ان هذا يقول من اهل الفتره هذا ليس من اهل الايه الفتره، فان اختلفوا في المقال الا انهم اتحدوا في المقال وانه لا يلحق بهم ايه غيرهم. واضح كده؟ فيقترب ان يكون النزاع ايه لفظي بين الايه بين الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الراجح والأقوى أن هؤلاء من أهل فترة وتشملهم الأدلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي الخاص أن هؤلاء لا ينجحوا في الاختبار يوم القيامة فهم من أهل النار، أو ينجحوا فهم من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. اللي همنا دول جاء فاتهم أدلة على التقسيم، ما نقدرش نقول فيهم مثلا اي شيء ده معروف ان ده عمرو بن لحي في النار وده في الجنه وده، واخد بالك الناس اللي ورد فيها ان هي في الجنه في الجنه، والناس اللي ورد في الايه في النار في النار. طيب خلينا بقى في القسم الثالث اللي هو محل الدراسه. ايه القسم الثالث؟ من لم تصل اليهم هذه البقايا، المقصود لهم بقايا دين سابق، واخد بالك، او وصلت اليهم مشوشه ومحرفه، وده كان حال الغالب على هذه الفترة. يعني اللي بيتكلم ان كل الناس دول كانوا كده ما عدا بعض الناس المخصوصين اللي جات فيهم بعض الايه الادلة، واخد بالك العلماء. انت فهمت كده احنا نتكلم في مين؟ يعني خلاص جه نص ان ده في النار، ده في الجنة وده في النار، لا احنا بقى الناس اللي ما جيش فيها نصوص، لما سبقوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل لهمش، واخد بالك، بقايا دين ابراهيم، او وصل لهم مشوشه ومحرفه ولم ايه تقام عليهم حجه عليهم بها، واخد بالك. العلماء اختلفوا فيهم على اقوال ثلاثه. القول الاول انهم في النار، واخد بالك، دول كانوا مشركين واهل جاهليه وفي النار. طبعا يكاد يكون الدليل القوي، طبعا الكلام ده السبكي نسبه للمعتزله طبعا، وان هما في الجنه لازم يتنسب للايه للاشاعره. ليه؟ لأن أساس هذا الكلام مسألة التحسين والتقبيح العقلي. إن هو الأفعال لها حسن وقبح، هم بعقلهم يستطيعوا إن هم يصلوا للحسن والقبح. فالمعتزلة تقول إن العقل، إن الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، أنت بعقلك تستطيع إنك أنت تصل فلا حاجة لرسالة الرسل فيعذبوا قبل بعثة الرسل. وخد بالك فدول مشركين يجوا في النار. الشعب يقول لا العكس ده لازم الله عز وجل اللي يقول ما فيش رسل يجدونا في الايه في الجنة. وخد بالك معذورين. طبعا هذا الدليل انا صدرت به لانه هو يعتبر اقوى دليل اللي قامت عليه المسألة. بل بدأوا يتكلفوا بعض الأدلة وتوجيه بعض الأدلة أو غض الطرف عن باقي الأدلة لإيه؟ لتأييد هذا الأصل عند من إيه؟ عند من يقول به أو يرفضه. هو أصل التحسين والتقبيح الإيه؟ العقلي. فقالوا اللي هم طبعا المعتزلة طبعا الحنفية الماتريدية والنووي برضو قالوا كده النووي شرح مسلم نووي. بل إن القرافي واخد بالك في شرح التنقيح حكى على هذا القول ان هم في النار حكى عليه الاجماع. ايه الادله اللي طبعا فيش اجماع وما في خلاف في المساله. ايه الادله؟ اولا التحسين والتقبيح العقلي. قالوا هؤلاء مكلفون وان لم يرسل اليهم رسول وعليهم ان يستدلوا بعقولهم. اللي استحسن العقل يبقى حسن، اللي يستقبح العقل يبقى قبيح. قالوا ان الله عز وجل يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول. ليه؟ لقيام الحج عليه بالإيه؟ بالعقل. لقى كده في ثواب وفي عقاب قبل بلوغ الدعوة قبل بعثة الإيه؟ الرسل. طبعا مسألة التحسين والتقبيح من المسائل الكبار نشأ عنها مسائل كثيرة جدا تنازع فيها المتكلمون سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة. واخد بالك طبعا البعض يقولوا إيه المقصود بالحسن والقبح؟ في اقوال ثلاث اقوال. القول اللي هو يمشي معانا هنا هو المقصود بالحسن استحقاق الثواب والمدح، والمقصود بالقبح استحقاق العقاب والذنب. ادرك الخلاف بين اهل القبلة يرجع الى ثلاثة اقوال. القول الاول ان حسن الاشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها يعرف من جهة الشرع، وده قول مين؟ الأشاعرة. أخدلك. القول الثاني إن حسن الأشياء وقبحها والثواب العقاب عليها يعرف من جهة العقل، وده قول مين؟ المعتزلة والرافضة برضه. القول الثالث أن حسن الأشياء وقبحها والثواب عليها والعقاب يعرف من جهة العقل، ده ماذا بقى للسنة؟ يعرف ايضا من جهه الايه؟ لان انكار ان الافعال لها حسن وقبح ذاتي هذا لم يقله احد الا في الاشاعره قبلك ولا يوافق عليه. لا الافعال لها حسن وقبح، الاشكال وجوب الصلاح والاصلح على عز وجل. ان اللي حسن العقل لابد ان ياتي الشرع موافق لهذا الكلام او لا حاجه الا للشرع اصلا. لا اهل السنه تقول نعم الافعال لها حسن وقبح وخذلك، ولكن لا يشترط ان ياتي الشرع موافق ليها وخذلك، ولا يترتب على حسنها وقبحها ثواب ولا عقاب، انما الثواب والعقاب يترتب بعد ارسال الرسل. خد بالك وده قول اهل الايه السنه. اختاروا ابن تيميه ابن القيم، اختاروا برضو ايه الزركشي والماتريديه بيقولوا بكده والكراميه بيقولوا ايه بهذا الكلام. يجي اذا اثبات التحسين والتقبيح العقليين مشترك بين أهل السنة والماتريدية والمعتزلة واخد بالك، لكن افترقوا في إثبات الثواب والعقاب بالعقل. أهل السنة تنكره والمعتزلة تقره واخد بالك. أهل السنة بينفوا الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الإيه الرسل، أدلتهم على كده الله جل لا يعذب أحد إلا بعد إرسال الإيه الرسل، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وآيات كثيرة تدور حول هذا الايه هذا المعنى. معايا كده مش معايا؟ ابن تيمية ليه توسيع وتفصيل في المسألة نحاول نشوفه بحيث ان ايه هيوضح لنا الكلام والأدلة والراجح. طبعا مسألة دي فاتت فيها كنت لأن في رسالة في رسالة علمية في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لكن احنا لن نطيل الكلام فيها ايه يعني يكفينا كابن تيمية بتفصيلاته واخد بالك، ونكتفي بالكلام. المسألة واضحة، واحنا عندنا ان لابد من ارسال الايه الرسل والعقل، وان كان يحسن القبح، لكن لا يشترط ايه ان تأتي الرسل موافقة لما حسنه وقبحه، ولا ترتب عليه ثواب ولا ايه عقاب. طبعا الدتيم يقول الناس فيها لهم ثلاث ايه اقوال، طرفان ووسط. الطرف الاول قول من يقول بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا، يجي موافق دائما عن تلك الصفات اللي هي الحسن والقبح الذاتي في الأفعال، ولا يجعل شرح الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات، لا لسببا، لا سببا لشيء من الصفات. خد بالك، ده قول المعتزلة وهذا قول طائف. أما الطرف الآخر فهو قول من يقول أن الأفعال لم تشتمل على صفات، هي أحكام ولا صفات، ولا على صفات هي علل، لا لها أحكام ولا علل. واخد بالك، حتى سبحان الله الأشاعرة كان المفروض يعني ما يجروش بالقياس، بقى لما جوا في القياس بدأوا يثبتوا العلل والأحكام، يعني بدأوا في لما جوا يتكلموا عن القياس كان المفروض يقولوا لا ما فيش قياس، ما فيش علل، ما فيش أحكام. واخد بالك، ما فيش صفات علل ولا صفات هي أحكام، المفروض ما يجروش ما فيش قياس أصلا، ده مبدو على العلة. لما جم في العلة لجأوا إلى إثبات العلة، لما تكلموا في القياس لجأوا إلى إثبات العلة. بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، ما فيش حكمة ولا في رعاية مصلحة في الخلق ولا الأمر. واخد بالك، بيقول إن الله جل يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن عبادته وحده سبحانه وتعالى، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى. ما هو الحكم؟ مجرد نسبة، مجرد إضافة. انت عارفين لما قلنا في المنطق الحكم واخد بالك نسبة تصديق، قام زيد بن تصور زيد صور القيام، ونسبة القيام إلى إيه؟ إلى هو بقول لك هذا مجرد نسبة، واخد بالك الحكم ده واخد بالك مجرد نسبة. إيه المعروف ليس معروفا إيه في نفسه عنده، ولا المنكر ليس منكرا إيه في نفسه عنده. بيقول لك ثبت بالخطاب والحكمة، طبعا بعد كلام طويل احنا بنختصر يعني. الحاصلة من الشراع ثبت بالخطاب والحكمة، الحاصلة من الشراع ثلاثة أنواع. واخد بالك، أولا أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك. واخد بالك، كما يعلم ان العدل مشتمل على مصلحه العالم كله، العدل والظلم يشتمل على فساده، مش لازم الشرع يجي يقول لك العدل كذا، هو معروف. واخد بالك، فهذا النوع هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل، وقد يعلم بالعقل وبالشرع ايضا يعلم قبح ايه ذلك، لا لانه اثبت للفعل صفه لم تكن، لكن لا يلزم من حصول، لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة، إذ لم يرد الشرع إيه بذلك. وده اللي غلط فيه ولاة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، نفوا الشرع. قدرنا وقلنا طبعا ده خلاف وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. ده النوع الأول. النوع الثاني إيه هو النوع الأول؟ ها؟ إن الفعل مشتمل على مصلحة أو مفسدة تعرف بالعقل وحتى ولو لم يرد الإيه؟ الشرع. واخد بالك؟ الإشكال بين المعتزلة وأهل السنة إن هم أثبتوا بهذا الحسن الموجود في الأفعال توتر تراب وإيه؟ وعقاب، ولو لم ترسل بذلك الرسل، بل يوجب إرسال الرسل بذلك. النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا. اكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الإيه؟ بخطاب الشارع. ده اللي معرفوش مين؟ المعتزلة. إن الشارع ممكن يكسب الفعل إيه؟ صفة الحسن أو القبح لأمره. واضح كده؟ النوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء لمجرد الامتحان، يمتحن العبد هل يطيع أو يعصي. ممكن يكون الفعل ده واخد بالك، ممكن يكون مراد الله عز وجل ليس في فعل هذا المأمور به، زي ما أمر إبراهيم بذبح ابنه اختبار، هو لا يريد إن هو إيه إن هو يذبح ابنه، لكن هو مجرد اختبار وإيه وابتلاء. لما أسلم وتله للجبين خلاص امتثل الأمر، حصل المقصود وتخلى القلب عن محبة غير الله عز وجل، واخد بالك، فداه بالإيه بالذبح، واخد بالك. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، أمر الله عز وجل الشرع مش من صفة الإيه الفعل، واخد بالك، ده أساسه إيه، ممكن الاختبار، واخد بالك، اختبرك بهذا الأمر، يستنكر عقلك أنه اختبره إيه، اختبره به، يبقى اكتسب صفة الحسن من نفس الأمر لا من صفات الإيه المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك صفاته الذاتية، وبدون حتى أمر الإيه، بدون أمر الشرع. والأشاعرة قالوا إن جميع الشريعة من قسم الإيه الاختبار والامتحان، يأمر بالمعاصي ينهى عن البر، كله من أدم عند الله عز وجل، ما فيش حسن وقبح، كله من باب الاختبار والإيه والامتحان. يجا هم لم يلتفت المعتزلة تلتفت إلى الإيه الحكمة الثانية، ولا المعتزلة تلتفت لهذه، ولا الأشاعرة لم يلتفتوا إيه لتلك. والحق وسط أهل السنة اللي نظروا للجميع إن في حسن وقبح ذاتي، وإن يكتسب أيضا حسن وقبح من أمر الشارع، واخد بالك، وأيضا إن ممكن يكون الشرع يأمر بما يستقبحه العقل للاختبار والإيه والامتحان. فأهل السنة الحكماء والجمهور هم اللي أثبتوا الأقسام الإيه الثلاثة، وهو الإيه الصالح. واضح كده؟ خلاص، يعني هو ده مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وإحنا فهمناها، ودي كان يعتبر هي محط المسألة عند هذا الإيه هذا الاستدلال، سواء اللي قالوا ان هم في الجنة او اللي قالوا ان هم في الايه في النار. لكن في ادلة اخرى، واخد بالك، ممكن ان احنا طب لما نعرض ادلة اللي بيقولوا ان هم في النار ونعرض بيقول ادلة اللي في الجنة، تجد الحق وصل بين الايه بين الطرف. لكن طبعا المناقشة لا تخلو من فائدة، يعني نشوف بعض الفوائد من خلال مناقشة ايه باقي الادلة. اللي بيقولوا ان هم، احنا قال بنناقش القول الاول ان هم بيقولوا ان هم في الايه في النار، في النار، مش المعتزلة بتقول بالتحسين والتقبيح العقلي وجالهم كده خلاص العقل حكم، هم كده ما قطعوش العقل يجا في الايه واشرف يجا في النار. طيب، استدلوا بظواهر الايات كقوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما، وقوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، وقوله ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الله حرمهما على الكافر، إلى غير ذلك من الآيات اللي فيها إيه إن الكفار عموما في النار، واخد بالك، لم تخص كافر دون كافر، تشمل جميع الإيه الكفار. أجيبه طبعا ده إحنا الوقت بنستدل بناس أصلا ما لهمش نذير، ما لهمش إيه نظر، فأنت تقول هم كفار يقول لك لا ده مؤمنين، فهذا استدلال بمحل النزاع، بتقول له دول كفار في جملة الكفار، يقول لك لا دول مؤمنين في جملة المؤمنين، لأنهم أصلا ما جالهمش نذير، الكفار هم من جاءهم نذير في الدنيا وعصى، والمؤمنين اللي جاءهم نذير في الدنيا وأطاعوا، هم دول ما جالهمش نذير، فلا ينحقوا لا بالكفار ولا بالمؤمنين، فهذا استدلال إيه بمحل النزاع، واخد بالك. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة بإرسال الإيه، ما إحنا أهل السنة كده، ما هم كانوا بيستدلوا بإيه بكلام المعتزلة إن في تحسين وتقبيح عقل، هم لا، إحنا بنقول لا، إحنا نستدل إيه، لا ده لابد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العقل مش حاكم، لا ده الشرع هو اللي إيه اللي حاكم، خلاص ما فيش رسول جه يقول ما لهمش رسول، يبقى مش من جملة الكفار ولا من جملة المؤمنين، يبقى الكفار اللي هم جاءوا في الآيات في هذه الآيات قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين فعصوهم، فقامت عليهم الحجة بذلك، أما هؤلاء فلم يأتي إليهم نذير فافترقا إجاكسنا لا يصح. وهذا استدلال بمحل الايه النزاع. واضح كده؟ طيب. تلاتة، استدلوا بما رواه مسلم وغير عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. الجواب من وجهين. الوجه الأول وده وجه قوي، إن احنا نحمل إن الدليل أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هذا الرجل السائل كلاهما في النار، وجاءت فيهم أدلة على التخصيص زي ما بدأنا إيه إن دولة القسم اللي هو فيه خلاف من أهل الفترة مش من أهل الفترة، فاكرين كده؟ من أهل الفترة ولا ليس من أهل الإيه الفترة؟ واضح كده ولا مش واضح؟ يجي دولة هنقول دولة على الخصوص ولا يتعداه إلى غيرهم ممن لم ترد فيهم أدلة، وزي ما إحنا إيه سبق الكلام على كده. وده وجه إن دولة أبي وأباك في النار، أدو هم دولة اللي في النار، لما يجي أدلة على حد النار فمن الحكم؟ غير كده مش كل أهل الإيه الجماعة، ينفعش نستدل بهذا على العموم إن كل الأهل الإيه أهل الفترة في النار على دولة بس. الجواب الثاني يحمل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا بأبيه أبو طالب، عنا بأبيه أبا طالب. العرب تسمي العم أب والخال أم، ولما يكون الأب انضم لي للعمومة، يعني لما يكون العم انضم إلى العمومة واخد ذلك تربية ورعاية وعطف ودفاع، يجي أقرب أنه يسميه إيه؟ أب. يدل على ذلك قوله تعالى، خلي بالك من الآية، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب إسماعيل هل أبوه؟ عمه، عمه قطعا، لأنه هو إيه؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يبقى إسماعيل ده إيه؟ عمه. واضح كده؟ ابن إبراهيم يبقى إيه؟ عمه. يبقى إيه؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل ده عمه، يبقى سماه في القرآن إيه؟ طب واضح كده؟ يجي احنا عندنا الوجهين ان ابي، بس طبعا هذا الاشكال ما يحللناش المسألة، لان ابي خلاص عمه، طب اباك المسؤول عنه دوت كان ترى هو كان في الجاهلية ولا في الاسلام، واخد بالك؟ فمش واضحة تحتمل. طب افرض ان هو كان الظاهر ان هو في الجاهلية، يجي ايه يجي الوجه الاول قوي، الوجه الاول ايه قوي ان دول على التخصيص، لان لو حللنا ان ابي في النار ان عمي في النار طب ما حلناش واباك. هل تخص معنى انه علم من حاله انه ايوه علم من حاله انه دول مش هينجح في اختبار في نار الاختبار، واخد بالك؟ دوكم بيقولوا ايه بقى اللي بيقولوا في اهل فتره؟ يقول لك ان ابو النبي ده جالهم بقايا دين ابراهيم واشرك، فدول في ايه دول مش من اهل الفتره. طيب الكلام ده منافر العقل، يعني ان احنا نفرق بين المتماثلين. ان كل الناس اللي عايشين فتره يقول لك دول في النار، دول جات لهم، دول ما جالهمش، ودول جات لهم. طب ما دول في كلهم في مكان واحد، في دول جات لهم ودول ما جاتلهمش ازاي؟ فتفريق بين المتماثلين. فالاقوى ان هم دول على من اهل الفتره، لكن في الاخره في اختبار، في ناس تنجح في ناس ايه تدخل الجنه، في ناس تدخل النار بعد ارسال الرسل لهم في الاخره. استدلوا بما رواه مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى. خلي بالك من نشوف اللفظ اللي أنا جايبه، فبكى زار القبر فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فأنها تذكر الموت. طب ده ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وبيسمع، بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع الايه العذاب اللي في القبر، خد بالك؟ ولو قال لا تدافنوا لاسمعتكم ما اسمع، ودعوت الله عز وجل ان اسمعكم ما اسمع، ويسمع كل شيء الا الثقلين. فده كده الظاهر ان هو سمع تعذيبه في القبر. ده وجه ويدل على ذلك ان هو لما بكى طلب ان يستغفر ليها بحيث ان يخفف عنها العذاب. طب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم منهى عن الاستغفار للايه؟ للمشركين. واضح كده؟ شوف الدليل اقوى من حديث ابي وابكى في الايه؟ في النار. فشوف الوجه بيقول لك يعني بكى يبقى سمع عذاب طلب الاستغفار فلم يؤذن له. خد بالك؟ لكن هو الحديث مش ليس بهذا الترتيب، لان هو استأذن في الزيارة فلم يؤذن له، استأذن في الاستغفار فلم يؤذن، استأذن في الزيارة لما زار بكى. شوف ترتيب الحديث ازاي؟ واخد بالك؟ يبقى طالب الاستغفار مش لما بكى. شوف الحديث، زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال ليس الان. شوف الترتيب ده واجب بقى ايه الرد على الوجه ده. الترتيب ان هو استأذن في الزيارة والاستغفار قبل ان يأتي، فلم يؤذن له في الاستغفار واذن له في الزيارة. يعني مش معنى كده ان هو بكى، ممكن يكون بكى شوقا لامه. واخد بالك؟ بكى. طب المهم عشان ما نستعجلش، انتوا فاهمين وجه اللي يجي الوجه؟ ممكن يقول لك ان هو جلس بكى عالم بالعذاب فاراد ان يستغفر فلم يؤذن له. لا، ده هو طلب الاذن اولا فلم يؤذن له في الاستغفار ثم اذن له في الزياره فلما زار بكى. لا، هو الوجه الثاني ان هو مش استغفر، هو جالس استغفر قبل. انا احتمال عذاب نتعذب تحتمل الاثنين. ايوه هنشوف الوقت، احنا الوقت خلينا ايه. طيب ظاهر الحديث من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انها تعذب في القبر، صح ولا لا؟ ما احتمال، ما احنا مش هو احتمال. واخد بالك؟ طب ما دي من اهل الفتره، يجي من مات من اهل الفتره فهو ايه؟ مشرك في النار. ده وجه الايه؟ الاستدلال. يجاب عنه بانه يتطرق اليه الاحتمال. واخد بالك ازاي؟ طيب اما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه بكى شوقا لامه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وده الوارد. وممكن يحتمل انه لما جلس وبكى، واخد بالك، علم بالوحي ما يقول اليه امرها في الاخره من انها لا تجيب الدافع في النار في الاخره. طب ليه كان البكاء عند جلوس عند القبر؟ واخد بالك؟ لعله طلب معرفة ما تقول إليه عند الزيارة فلما علم بك. أو الوجه الثاني أنه إيه؟ شوقا لها. ما فيش عذاب أصلا، واخد بالك؟ كل بكاء كان إيه؟ شوقا لأمه، مش موضوع واضح كده؟ مش موضوع تعذيب ولا فيش سير التعذيب هنا، هو بكى شوقا لأمه. ممكن لما جلس طلب معرفة مآلها فعلم فبكى، واخد بالك؟ طيب طيب خلاص، طب ليه بقى استغفر؟ طلب الاستغفار ليها ليه؟ هل ممكن يقول لك ان طلب الاستغفار ليها لانه ان هم يقولوا كده ان هي مشركة، واخد بالك؟ لا، نقول طلب الاستغفار لما علم من ايه؟ من حالها، او لانها لم تدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به فطلب ان هو ايه؟ ان هو يستغفر. لكن الاقوى في المسألة انها في النار، لانها لم تطع الداعي في وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالوحي وطلب ان يستغفر لها فلم يؤذن له. واضح كده؟ طبعا هم في احتمالات واحنا وضحنا الوجه الاقوى، واخد بالك؟ وعلى كل حالات فهذا خاص بها لا يتعداه لغيرها. طيب استدل ايضا بما رواه مسلم احمد وغيره باسناد صحيح عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت انا واخي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة اسمها كده كانت تصل الرحم وتقر الضيف وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافع شيئا؟ قال لا. واضح كده؟ قلنا إنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ نفع أختهم يعني، أقدرك؟ قال الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها أو فيعفو الله عنها. الشق الأول زي برضو حديث عند أحمد عن عائشة قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العين ويصل الرحم ويحصل الجوار فأثنت عليه، هل ينفع ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي يوم الدين. طب المقصود يعني الشطر الأول سهل الجواب عنه، واخد بالك؟ هو أصلا هل أعمال الطاعة والبر اللي كانت بتعملها تنفعها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء للمرأة مليكة أو ابن جدعان ده كلاهما إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه؟ ليه؟ لأنهم ما قاموش أصلا، فما حققوش شروط قبول العمل. أول شرط إن هم يبعث له يرسل لهم رسول فيؤمنوا به، وكده حقق الرسول المتابعة، فهم أصلا ما جالهمش نذير عشان يؤمنوا به، فشروط قبول العمل مش موجود. على السنة ولا مش على السنة ولا موافقة وفيه خلاص، هم ما جالهمش نذير، فلم يحققوا شروط قبول الإيه؟ العمل، في أعمالهم مخدلك مش فعلينها امتثالا يعني، وخد بالك ما فيش نذير اصلا يعلمهم ايه الامتثال ولا تقرب، فكانوا بيعملوا افعال ممكن ايه ليقال لكذا لاي شيء. المهم ايه ان هم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الاعمال لا تنفعهم في الايه في الاخره. واضح كده؟ ده ما فيش اشكال، ما فيش دعوه اهل الفتره خالص، ما لهم ده يؤكد انهم اهل الفتره، ما جالهمش نذير، عشان كده هذه الاعمال اللي اعمال بر اصلا لا تنفعهم. الاشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. طب هنا في إشكال، خلينا الوقت هنقول الإيه الموؤودة. الوائدة هنتكلم عنها، الوائدة ديت خش في خلاف، لكن الموؤودة ده كل الناس متفقة وده مخالف لما هو مقرر عند جميع أهل العلم من أن ما فيش تكليف إلا بعد البلوغ، دي موؤودة مش بالغة، لأن ما فيش تكليف. الشيخ الأرناؤوط لما جيت كلام الحديث ده قال لك منكر، ده متن فيه بنكارة لأنه مخالف الأدلة كتيرة، واخد لك إن الموؤودة في الجنة، واخد لك منها واخد لك أولاد المشركين والموؤودة ابن عباس بيقول أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنها في النار فقد كذب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة، الشهيد في الجنة، المولود في الجنة، الموؤودة في الجنة. ابن حجر المحسن هذا إيه الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموؤودة في الجنة. المهم إيه أولاد المشركين في أدلة إن هم في الجنة، أدلة كتير، أدلة كتير تدل إن إيه على خلاف هذا الإيه الحديث. دخل الشيخ الألباني يقول إيه يعني يتكلف كان ده موجود في موسوعة العقيدة الشيخ الألباني، قال لك ده الحديث أصلا فيه الوائدة والموؤودة له في النار وحذفت له، فقال لك الوائد والمرأة وزوجها في النار مش الموؤودة، قال لك لا ده مخالف، الموؤودة ازاي ده مش مالغة، فخلاه ايه تكلف. لكن اقرب ما يوجه في الحديث انه على الخصوص في مليكة وفي ابنتها، يجي الالف واللام هنا للعهد وليس للايه للجنس، واخد بالك؟ طبعا عندنا المعرفة لما تكرر تكون نفس الايه معنى، زي الحديث حديث ضعيف ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى فلن يغلب عسر يسرى. فهو كان حديث ضعيف، لكن هو الغالب ان المعرفه اذا كررت تكون نفس الايه المعرفه. هي هم بيسالوا عن امهم واختهم، دي معرفه عندهم، خد بالك، مضافات. طيب وبعد كده جابها بالالف واللام الوائد والمؤود هم ايه بعينهم يجا ايه دول على الخصوص وللعهد ولا ايه يا عم خد بالك. لكن باقي اشكال. طب هذه المعينه حتى هذه المعينه الموؤوده المعينه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها يعني كيف يقول احنا بنستفسر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تؤاخذ وفي النار ويدل التكليف بعض الناس زي شيخ الباني بيقول ان لعلها كانت بالغه لعلها كانت ايه بالغه او زي حديث لما سئل عن المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين يعني بما يقول اليه حالهم بما كانوا عاملين من الاختبار واخد بالك يعني هينجح في الاختبار وده كان شيخ الباني ينجح في الاختبار ولا ينجحش في الاختبار فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي حال هذه الموءوده المعينة أنها لن تنجح في الاختبار يوم القيامة فقال هي في النار وقد لك نجي عندنا توجيه أن هي كانت بالغة وده قاله الشيخ الألباني الشيخ الألباني في موسوعة العقيدة بيقول ظاهر الحديث أن الموؤودة في النار ولو لم تكن بالغة هذا خلاف ما تقتضيه الشريعة أنه لا تكليف قبل البلوغ وجيب عن بأجوبة أقربها أن الحديث خاص بموؤودة معينة الآل هنا في الموؤودة ليست الاستغراق بل العهد ويعود قصة ابني مليك نحن بنقول هدية فإجازة أنت كنت تلك المؤودة كانت بالغة فلا إشكال خلاص إحنا كده إيه أجبنا عن الندى معينة أو أنها كانت بالغة يعني دي معظم الأدلة تدور حول إيه طبعا أقوى الدليل تحسين التقبيح العقلي الأدلة اللي هم الآيات اللي تدلوا بقى تلاقيها معارضة بآيات أخرى أنهم في الإيه في الجنة الأدلة على التعيين هتلاقي في أدلة على التعيين للآخرين هي إيه دول في النار ودكم في الايه في الجنه فالحق وصل بين الايه الطرفين طيب القول الثاني انهم في الجنه ده قول الاشاعره طبعا لازم الاشاعره تقول بهذا الايه الكلام عشان تحسين التقبيح العقلي والمالكيه وبعض محقق الحنفيه زي الكمال بن الهمام والسيوطي في الحاوي نسبوا لبعض فقهاء الشافعي يستدلوا بعض الايات القرانيه هنطول في قول واحده قول تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا هدي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أخذوا من هذا أن خلي بالك الاستدلال إزاي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال لك دول كانوا في فترة لم تبلغهم الحجة الرسالية فلن يعذبهم الله عز وجل أخذ لك يبقى هؤلاء لم يبعث إليهم رسول ولم تبلغهم دعوة الإيه الرسل يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول حتى نبعث الرسول تدل بمفهومها بمنطوقها ان الله لا يعذب الا بعد ايه ارسال الرسل خد بالك يبقى من جاءه الرسل من جاءه الرسول وعصاه عذب طب المخالفه بتاعها يجي اللي ما جالوش لا يعذب طرف اخر بقى اللي جاله في النار اجاب عن هذا الاستدلال بالآية دية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال ايه الشنقيطي هو بيقول للشنقيطي الكلام ده قالوا التعذيب المنفي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال التعذيب في الدنيا هنمر عليه بسرعة يعني التعذيب الدنيوي يعني مثلا زي قوم لوط ونوح وصالح دول وما كنا معذبين في الدنيا يعني حتى نبعث رسولا هذا لا ينافي انه يعذب فيه النار في الآخرة يجب وما كنا معذبين في الدنيا لكن لا ينفي نحن نعذبهم في الايه في الآخرة اللي يقولوا بالفطر ان هم ناجين اجابوا عن هذا القول بالوجهين الوجه الاول ان ده خلاف ظاهر القرآن لان انتفاء التعذيب مطلقا عام من كونه في الدنيا ولا في الآخرة يشمل الايه الاثنين ده صرف بلا دليل فخلاص الوجه الثاني ان القرآن دل فأدلة كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة كقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها في الآخرة تعذيب في الآخرة الوجه الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في وما كنا معذبين هذا بيقولوا في غير الواضح يعني وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول فالأشياء غير واضحة عشان عذبهم عليها حتى لما يجي الرسول بقى لهم دقائق الامور اما الاشياء الواضحه زي الايمان والبتاع ده اشياء واضحه هنعذب وان لم ياتي ايه رسول ده الناس اللي بيقولوا ان هم ايه اللي هو الفريق الاول واخد بالك أجاب عن هذا الوجه نفس الوجهين السابقين إن إن إن العذاب المنفي واخد بالك يشمل الإيه الدنيا والآخرة، إن ده خلاف ظاهر القرآن واخد بالك، والعذاب يشمل في الإيه في الدنيا والآخرة. الوجه الثالث اللي هم بيقولوا إن هم في النار، أجابوا على هذه الآية واخد بالك، قالوا أن عندهم بقية إنذار، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده بما فيه الكفاية، إن ما فيش إنذار وكان وصلهم بقايا دين واخد بالك لا تقيم عليهم بهم إيه حجة، والأدلة كثيرة واخد بالك لتنذر قوم ما أتهم من إيه من نذير، والأدلة إحنا إيه ذكرنا هذا الوجوه قبل ذلك فلا داعي للإيه للتكرار. طيب استدلوا أيضا إن هم بيقولوا إن هم فين الآن في الجنة واخد بالك، رسلا بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد بعثة الرسل. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال الرسل سواء كانوا مبشرين ومنذرين، حتى لا يعتذر يوم القيامة بأنه قالوا لم يأتنا إيه ما جاءنا من نذير، أهل الفترة لم يأتهم نذير ولا بشير فالحجة قائمة معهم، فدلت الآية على أنهم لا يعذبون فهم في الجنة، مثل قوله تعالى كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنات ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. كلما ألقي صيغة عموم، لأن كل من يدخل النار يوجه لي هذا الكلام، الملائكة تسألهم للتوبيخ ألم يأتكم نذير فيجيبوا إيه بلى قد جاءنا، يجمعنا ذلك أن كل من دخل النار بلغته حجة الرسل ونظارة الأنبياء عليهم السلام واخد بالك، يدل على أن الذين يدخلون النار هم ممن بلغتهم الحجة الرسالية واخد بالك. قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كل الكفار يدخلون الجهنم والعياذ بالله كلهم، الملائكة توبخهم وتسألهم ألم يأتكم رسل منكم، هم يجيبوا إيه بلى يعني جاءتنا رسل ولكن حقت كلمة العذاب عليك. أما أهل الفترة مش هيدخلوا في هؤلاء ليه؟ لأنهم مش هيقولوا بلى، هم ما جالهمش أصلا واخد بالك، يبقى هم غير مؤاخذين يبقى في الجنة. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهيدنا على أنفسنا، المهم الآخر الإيه ألم يأتكم رسل منكم واخد بالك، يبقى كل اللي إيه يشهدوا على أنفسهم إن جاءهم إيه يقروا بالشهادة وجاءتهم رسل، لكن أهل الفترة لم إيه فلا يعذبون ولا يبقى من أهل الجنة يعني، وإلى غير ذلك من الإيه من الآيات كثيرة حول تدور حول هذا المعنى. في دليل ثاني زيهم برضه، الحديث في البخاري ومسلم حديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. والجواب عن الاستدلال بهذه الأدلة ونحوها ظاهر لا يخفى، وهو أننا لا نسلم كلية مفهومها السالب، يعني إيه كل من لم يبعث له رسول فلا يعذب، بدليل عموم الأدلة التي استدل بها القائلون بأنهم في النار. والحق وسط بين كلا القولين من أنهم في الجنة أو أنهم في النار، فمن لم يبعث له رسول فلا يعذب ولا ينعم إلا بعد إرسال الرسول، وذلك بالاختبار يوم القيامة، وهو القول الثالث وهو القول الراجح الذي تجتمع عنده الأدلة. الأدلة على ذلك منها ما رواه أحمد، طبعا القول ده قالوا ان هم اهل اختبار ويختبروا، واخد بالك الحكايه الاشعري عن اهل السنه والجماعه البيهقي رجحه، وابن كثير وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والسيوطي والإيجي وابن حزم وابن الحاج والصالحي والشنقيطي، خد بالك، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز وغيرهم كتير. ابن حجر بيقول إيه؟ وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة. فبك ابن حجر بيقول من طرق صحيحة. ابن القيم يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، وإلى كان من لم تبلغ الدعوة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار، فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وهذا قول جميع أهل السنة والحديث، حكى عنهم الأشعري. أيضا ابن كثير يقول ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار، واخد بالك، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث التي إيه يعضد بعضها البعض. الشيخ الشنقيطي يقول الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أم لا، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله تعالى يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها يصدق، زي ما يجي الايه الحديث، خد بالك. تحقيق ليه؟ لان ده سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل النزاع، وده اخص شيء. الامر الثاني ده جمع بين الايه الادله، اللي بيقولوا هم في الجنه وبيقولوا ان هم في النار، ده جمع بين الادله، والجمع ايه بين الادله واجب ما امكن، لان اهمال الدلائل اهوى من اولى من اهمال احدهم. ايه الادله؟ منها ما روى احمد وغير عن الاسود بن سريع ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال اربعه يوم القيامه: رجل اصم لا يسمع شيئا، ورجل احمق، ورجل هرم، ورجل مات في فتره. فاما الاصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم بطاعته فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. يأتيهم رسول رضي الله عنه العهد والمواثيق أن يطيعوه. انتوا بيقولوا احنا في الدنيا كنا كذا وكذا، طب الان عقلتم تطيعونه؟ نعم نطيعك يا رب. فيرسل اليهم رسول ان ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. في بعض الاحاديث ومن عصى عذب فيها، طبعا الحديث ده ان كان اسناده ضعيف في انقطاع لكن له طرق، واخد بالك، وفي اسناد حسن، واخد بالك، وورد عن أبي سعيد الخدري، ورد عن أنس، وكل هذه الأدلة يعضد بعضها إيه بعضها كان أسنادها فيه ضعف لكن في إسناد فيه حسن، وهذه كل إيه تتقوى بعضها وبعض وتشهد لإيه. طيب في آخر حاجة شبهات حول هذا القول الإيه الراجح. ابن كثير يقول طبعا أول حاجة ابن عبد البر بيقول هذه الأحاديث ضعيفة، طبعا إحنا صححها كثير من العلماء، ابن حجر مصححها، واحنا شفنا حديث فيها حديث حسن وحديث ضعف غير شديد، وتتقوى لها طرق كثيرة، فتتقوى هذه الايه الادلة، وما فيش عملية ان هي ايه ضعيفة. البعض يقول ان الدار الاخيرة دار جزاء، واخد بالك، مش دار عمل. نعم هي دار جزاء، لكن كونها دار جزاء لا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة ودخول الايه النار، واخد بالك. وده ابو حسن الاشعري بيحكي عن مذهب اهل السنه والجماعه، زي قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، ثبت في الادله ان المؤمنين يسجدون لله يوم القيامه، والمنافق لا يستطيع السجود، يبقى ظهر عودك الايه الطبقه الواحده لا يستطيع ان ايه يسجد، كلما اراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيح الرجل اللي هو اخر اهل الايه النار خروجا منها، الله عز وجل يأخذ عهوده وموثيقه عليه ان هو يطيعه ويتكرر منه الايه ولا يسأله ايه، يأخذ عليه العهود وموثيقه الا يسأله شيء اخر، فيخرج من النار وبعد كده ينبت له شجرة والظل عارفين الحديث ده، يجده عليه يأخذ عليه ايه العهد اللي هو لا يسأله شيء اخر وايه ويتكرر السؤال وهكذا، فهذا ايضا ايه تكليف يوم القيامة. طيب فكيف يكلفهم الله جل بدخول النار وليس ذلك في وسعهم. طب ايه؟ طب هذا يمنع من صحة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يمنع من صحة نرد الحديث عشان هذه الحجة لا نرد. طب ما الله جل يأمر العباد بالجواز على الصراط، هو جسر على متن جهنم، واخد بالك؟ ويرد في بعض الروايات انه احد من السيف وادق من الشعر، واخد بالك؟ ويمرون عليه بحسب اعمالهم كالبرق والريح وهكذا، واخد بالك؟ الجزاء اعظم لما يمر على هذا. طب اللي يقدر يعصي يعصي، الا يعصي إيه؟ اللي يستطيع ان هو يعصي يعصي المرور على الصراط ده، كل الناس هتمر، واخد بالك؟ بل ثبت في السنة ان الدجال يكون معه جنة ونار، والنبي صلى الله عليه وسلم امر المؤمنين اللي يدركوا ان يشرب احدهم من الذي يرى انه نار. انت شايف ان ده النار، ده هي دي الجنة، اشرب منها، واخد بالك؟ يجي تكون برضا ايه وسلاما. طب بل ان رب سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان يقتلوا انفسهم، وقتل بعضهم بعضا، حتى بيقولوا قتلوا في غداة واحدة 70,000. كان رجل يقتل اباه وعمه، واخد بالك؟ كانوا في عماية غمامة أرسل الله عز وجل عليهم عقوبة لهم على عبادة العجل. طب وده شاق جدا على الايه النفوس، واخد بالك؟ فكل هذا يدل على ان دخول النار بعد امر رسول الله لهم بذلك في الآخرة انما هو في وسعهم، واخد بالك؟ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أنهم أهل اختبار، واخد بالك؟ فمن أطاع الرسول ودخل النار كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى عذب فيها. وده كان آخر كلام في هذه المسألة، مسألة أهل الفترة. كل قول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.